ولكن كانت تعير أحيانا، فكأنها رأت أن الزكاة هنا مراد بها الإعارة، فينظرون لقصدك من شراء الحلي. لكن أشكر بعض المتأخرين أن المراد بالاستعمال استعمال حقيقي، فلا بد أن تلبسه، هذا يفتي بعض مشايخنا، لا بد أن تلبسه ولو أحيانا في السنة، فهو باب الجمع بين القولين. ترى أن التناقض، شيخ الإسلام ينفي هذا التناقض فيقول هو استدلالا بحديث معاوية أنه يجوز التفاضل في الحلي المصنف. ميزة الشيخ تقي الدين أن قياسه مضطرد، فإذا تكلم عن الزكاة بدأ يتكلم عن الربا، تكلم عن كل الأبواب، يأتي بكل الأبواب من موضع واحد. وذلك بعض الناس يقول أن الشيخ يستطرد، هو لا يستطرد، وفي الحقيقة يقرر القاعدة ويذكر جميع الفروع عليها. الشيخ تقي الدين لما قال إن الحلي لا زكاة فيه، فإن الصنعة مع الاستعمال، ليس الصنعة وحده، الصنعة مع الاستعمال نقلته من كونه ثمنا إلى كونه عرفا. لذلك يقول إن الحلي إذا كان مصنوعا مثل موجود محلات الذهب هنا في أسواق بجانبنا، يجوز أن تشتريه بذهب متفاضلا ويكون الفضل لأجل الصنعة. هذا رأي الشيخ الخليل. المذهب يقول لا، إن رفع الزكاة أو منع الزكاة في الحلي ليس لأجل الصنعة فقط، بل لأجل الصنعة مع الاستعمال، وذلك نحن نشدد كله في الاستعمال، فمشددون على الاستعمال دون الصنعة فقط، ولكن يقول أن الصنعة انتفاؤها بالتكسير يؤثر على الاستعمال، لذلك ألغينا. لا يمكن الشخص يستعمل شيئا مكسرا تكسيرا مؤثرا، كتكسير بسيط يقول فيه الزكاة، فنظروا الحقيقة للاستعمال ولم ينظروا للصنعة، ونظروا أن الصنعة هي دليل على الاستعمال. المذهب نظروا باعتبار الاستعمال، والشيخ قيدي نظر للصنعة، لا الصنعة فقط. يعني الصنعة إذا لم يقصد أن يجعله يعني تجارة، يبدو لي هذا قصد من باب الزكاة، لأن لو كان تجارة فالزكاة مثل زكاة الذهب، فيرى أنها تجارة، لذلك يقول مع قصدي الصنعة مع قصد عدم التجارة، مع قصد الاستعمال، خلنا نقول مع قصد الاستعمال المباح، خلنا نقول مع قصد مركب عند الشيخ من أمره، من الصنعة مع قصد الاستعمال المباح، الصنعة المعتبرة للمكسر تعرف دليل على السبب عندهم الاستخدام ليس الصنعة، يلغون الصنعة مثلا، ما لها أثر الصنعة أبدا، العبرة عندهم الاستعمال. فالشيخ زي ما حضر مركبة وعندهم هي علة المحال استخدام تمشيها. ايش معنى غريب؟ إذا كان خسر لا، إذا كان لم يفرط، هم يقول الفقهاء لا يخرج ولا يرسله قراضا خارج البلد، وذكروا يعني أمثلة كثيرة، والمال تذكر في أكثر من باب، حتى في الشركات قالوا هذا يدخل فيه الولي، فإذا لم يفرط فإنه لا يضر، وإن فرط وضر. حتى لو ما لا إذن شيء، إذا كان دون من 15 سنة ما لا إذن أبدا، المجنون لا إذن له، خسر مثل الدخول بالأسهم الآن، لما خسر الناس قبل 5 سنوات أو 7 سنوات الدخول بالأسهم، يعني بعض القضاة يرى أنه تفريط، ما لك حق تدخل بالأسهم، فبعض القضاة يرى أنه يغرق، وبعض القضاة يقول لا ليس تفريط، كل الناس دخل بالأسهم فلا يفريط، وحكم محاكم المملكة بعضهم رأى أنه تفريط فغرم الولي، وبعضهم حكم بعدم التفريط، الذي حكم بالتفريط قد تستطيع أن تسحب مبكرا من حين رأيت الانخفاض، ليش ما سحبت؟ هو عرفي، هل ولي اليتيم خاطر أو لا، عرفي يقدره القاضي. سمي شيخ فاتح تفضل شيخ. كيف نفهمها؟ ما فضحت؟ طيب شوف المذهب يقول ما نص الحديث أنه إذا وصل ل200 كم فيه شاتان، أو بل فيه 3 إلى 300، شوف نص الحديث، ففيه 3 شياه إلى 300، شوف نص الحديث هو الإشكال كله في نص الحديث. لو قال إلى 400 حل الإشكال، يقول فإن زاد على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شيعة. فمشهور المذهب يقولون من 201 إلى 400، يعني إلى 400 ففيها ثلاث شيعة، إلى 400 ليس إلى 300، قالوا إلى 400. من أخذت هذه الزيادة؟ قالوا من الجملة، لأن قوله فإن زادت على 300 ففي كل 100 شاة. طيب 400 كل 100 فيها شاة شاة شاة شاة شاة، ففي 400 أربع شيعة. فأعملوا قالوا إن الجملة الثانية مفسرة للجملة الأولى. وضحت عن المذهب؟ انظر في 201 كم؟ ثلاث. في 201 ثلاث. في 301 ثلاث. خلينا نجعل المذهب في 201 كم؟ ثلاث. في 401 أربع. ماشي معي؟ ما ماشي. أعيدها مرة ثانية. 201 كم فيها؟ مائتين وواحد فيها ثلاث شيعة. الفقهاء نأخذ القول الأول نترك القول الثاني. يقولون من 201 إلى 400 فيها ثلاث شيعة. من 201 إلى 400 فيها ثلاث شيعة. إذا وصل 401 ففيها كم؟ أربع شيعة. ما دليلكم؟ قالوا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زاد عن 200 ففيها شاة، ثم ما زاد عن 300 ففي كل 100 شاة. إذا 300 ثلاث شيعة زي 200 واحد. فهم أخذوا بالجملة الثانية، قالوا الرسول سكت عن 301 لم يقل فيها شيء، إذا 301 فيها شاة، فيكون أكبر مجال فاضي فيه وقص من 201 إلى 400، كل هذا فراغ. فهم أعملوا الجملة الثانية في كل 100 شهر من 300 فما فوق، فما زاد عن 300 يعني 301 ما زاد عن 300 ففي كل 100 شهر 301 فيها 3 شهر 100 100 100 شهر 450 في كل 100 شهر، إذن 4. نص الحديث صريح جدا على كلام فقهاء المذهب. هو الإشكال كله في لفظ الحديث إلى إلى إلى 300. لو قال إلى 400، لأن في كتب الفقه، هو الإشكال عند بعض الإخوان يقول أقرأ في الفقه كتب الفقه خلها زاد تقرأ، يقول لك من 201 إلى 400 فيها. طيب الرسول يقول إلى 300 كيف تقول إلى 400؟ نقول أخذوا بالجملة الثانية بعد 300، يعني من 301 فما زاد، ننظر للمئين 301 هي ثلاث شيئة 400. نعم، إذا مفهوم الغاية هنا إلى 300 ليس مقصودا، مفهوم الغاية هنا ليس مقصود، إلى 300 ليس مقصود، بل قد يتجاوزه لما بعده. وضحت الرواية الأولى. الرواية الثانية أعمل الجملة الأولى اللي نقلها الموفق والشيخ تقي الدين عن الخلال، أنه قال من 201 إلى 300 فيها ثلاث شيئة، ثم من 301 إلى 500 فيه أربع شيعة، فيكون 501 فيه أربع شيعة، ثم 501 فيها خمس شيعة. فهو الوقف هذا متى يكون؟ أهو بين 200 أم بين 200 والأربعمائة أم بين 300 والخمسمائة؟ لو في سبورة كان كتب ذلك. أنا وياك الآن نكتبه بالورقة. أبشر هي بارش رفع الورقة. ختمنا إيش؟ أظل أخوات تعبوا. أنا وياك ماشي شيخ معك. في شيء يا شيخ؟ الشيخ عندك شيء؟ أنت الشيخ ما في شيء؟ سمي شيخ قادمة زي زكي العبرة بالعين، يزكيها بالعين. هو يجوز له، لما قلنا إن الزكاة متعلقة بالذمة متعلقة بالعين ولها تعلق بالذمة، يدلنا على أن العين إذا لم تبع يجوز تأجير الزكاة لحين البيع. يتزكي 20 سنة إن شاء الله، وعند 24 سنة يخرج عند الزكاة. لكن كيف يخرج الزكاة عند البيع؟ ينظر قيمتها وقت الوجوب ثم يخرج الزكاة، ثم يخرج يلغي من قيمتها المرة الثانية السنة الثانية ربع العشر، ويخرج زكاة المال دون ربع العشر، ثم يأتي للسنة الثالثة وينقص مما أنقصه ربع العشر أيضا، وينقص وينقص حتى يصل السنة العشرين فإذا بها أقل، في عملية حسابية يعني باستقالة بعض التركيز. لو قلت يعني ستخرج 20 عن 20 سنة أخرجت 50% إذا لم نعمل بهذه العملية الحسابية. بس ولا يخرج العشر سنوات الماضية كلها؟ لا لا ضرر، ما ضرر. ليش ما باعها أيام الغلاء؟ أنت محتكر، هو رجل طمع طمع صحيح. المذهب أظن حكي اتفاق أنه لا يعذر الجهل ولا النسيان في الزكاة، فمن كان جاهلا بوجوب الزكاة يجب عليه أن يخرجها. ولذلك جاءت قضية تأتي كثيرا جدا، يموت الرجل أو المرأة ذات النساء ويوجد عندها ذهب، ذهب أو نقود، خلينا نقول نقود خروجا من الذهب المستعمل، ما زكى، ماذا تفعل به؟ يجب إخراج زكاة في ذمة الميت. ولذلك المشايخ يقولون إذا كان المبلغ يسير والأبناء في غنى عنه فإنهم يتصدقون بالمال كامل. بعض الشيبان يجلس عنده فلوس من أيام سعود، يعني 50 سنة ما أخرج الزكاة، أيام فلوس الأول، فهذا كيف فيفتن به الآن شيخ أنه إذا كان مبلغ يسير ولا فيه ضرر على الورثة صدق به كامل. ما ودنا نأخر المشايخ حق المسجد. السلام عليكم.